الصلاة في اللغة معناها الدعاء، الصلاة معناها الدعاء. الدعاء ينقسم إلى قسمين، لا نرتجو التجيه قسم قانا قسم قانا. الدعاء ينقونيك سيون بيلي دعاء كذا ودعاء كذا. نعم محمد، دعاء المسألة ودعاء العبادة. طيب الصلاة كالتوفان ودعاء قاني، دعاء العبادة يعني الدعاء العملي، يعني ويونك وصالي وانزي التكبير بقى التسليم سنكوان بونمون بالله سبحانه وتعالى أن يدخلك الجنة وأن يعيذك من النار، سنكوان بونمون بالله سبحانه وتعالى أن يرزقك النظر إلى وجهه الكريم، فنكوان بونمون بالله سبحانه وتعالى أن يحل عليك رضاه فلا يسخط عليك أبدا. أشوف شيء راضيات إياكم ناس كفكية فينا، لكن ونجي العمل الصلاة الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم وهكذا، ولكن شرعا هي عبادات ذات أقوال، عبادة يعني قولي وأفعال نمتينده مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ينفنقلي وكو التكبير لينختميش وكو التسليم. نعم. طيب حكمها واجبة بالكتاب والسنة بالإجماع، واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مؤقتا واجبا واختواك ونزنجتيوة كتابا يعني مفرضيشوة، كتب عليكم الصيام أي فرض كتابا يعني فرضا موقوتا، موقوتا يعني وكاتي محدود وكاتي معلوم. وابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن شروطها دخول الوقت. بدأ بشروط الصلاة، الاسم ينقون وشرط الصلاة دخول الوقت، والشرط إذا هو قبل العمل أو بعد العمل أو داخل العمل. قبل العمل، إذا هو قبل العمل، لكن لو اختل داخل العمل صلاينا بطريقة. الشرط اجتهاد بك داني العمل كذلك الصلاة تبطل، مثلا استقبال القبلة، واضح؟ كنمت وملكي قبلة قبل الصلاة نركع وانزك الصلاة ركعتيلي ركعتاتو كيلكي صوتي صلاياك باطلة. ها نعم. والأصل فيه يعني الأصل الدليل في أحيانا لأننا الأصل نكون بمعنى الدليل في اصطلاح الأصوليين، ونقصد يكونين للأصل أي الدليل. والأصل فيه يعني الدليل في دخول الوقت حديث جبريل، حديث لكوجة أندنيا في قصة جبريل أنه يكون بيه جبريل أما النبي المصلي شمتم صلى الله عليه وسلم إمام كموجة لكوجة كواكه أكم صليشة أكاوى إمام أنا مصليشة متومي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت كتك موانزو وكافي أمي كوجة هافة كتك أول الوقت هي سهيم دو أول الوقت وكتك كوينجي كواكه الوقت أمي كوجة جبريل أكم صليشة كتك أول واكه وآخره نالي كوجة أكم صليشة تينا كتك مشو الوقت، واضح؟ ألا فكما أنبيا صلي بين هذين، صلي بين يا هي مفاك مميني ما لا يكي وستوكي وستوكي قوفا دوهو وكصلي قبل الوقت ولو ستوك فندوك وكصلي بعد الوقت. وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. أكمل أنبياء أي محمد صلاة إنا يقبليك إنا يزنجتيوا نبين يا هذي وكات بيني هي مفكميلي. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر وكاتوى الظهور إذا زالت الشمس. فيندي لتكفو تنبوك جوا كويلكي جوا وطوك كتككني بالسماء كويلكي وفدوى المغرب. واضح قواعد الشمس هنا لتشمز وفدوى المشرق لنتنبيع مبقى إذا فيك كتكات في كبد السماء. سسا لتسمم كتكاتي لكو هكونا كبولي لا كلية ولا كشوت. واضح لكن لكيانزا كويلكي تنبوك كويلكي وفدوى المغرب لنعنز كبولي كنا تأعو ونالكي عيب وفندوى المشرق. واضح هيب. قال فإذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. نكبولي شا إكاوى نسوى سوى نوريك واكو سوى. هنا يدخل وقت الظهر ما لم يحضر العصر. ومعنى وقت هو وتندلي أنفك العصر فهو ثم يبدأ وقت العصر يتاجى وقت واحد. إذن صالي دانيا هو كافي ما لم يحضر العصر إيسي فقوة وكينجي وقت العصر. فإذا دخل وقت العصر لا يجوز صلاة الظهر إلا لمن كان له عذر. لا تقول أهل العذر وهو النائم والناسي. من نام عن صلاة أو نسيها أتكيفتي وانا صالة فقلانا أو كيسها فوقتها إذا ذكرها أو حين يذكرها. إذا ذكرها وحين يذكرها إذا ذكرها فوقتها إذا ذكرها وقت واكي بس أتكف قبوك أو كيامك كما ملالة أكيامك كما مسهاو أكيكبو أكيكبو. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس كما جوا لنندلي يكون بعد كوينجي وقت واكي لنندلي أنبكى لنفقوا جوا قد ترنجي أنجانه. هذا يبدأ هنا وقت الكراهة وتزداد الحرمة عندما يبدأ القرص لنفقوا لنفوانزا للدوار لجوة لنزامة. هذا وقت التحريم. وقت الكراهة عند الإصرار تبدأ الكراهة ثم تشتد إذا إلى أن تصل وقت الحرمة عند غروب القرص زامة للدوار للشمس إلا لمن فاتته الصلاة لعذر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر. في دليك ركع موجة كالعصر قبل أن تغرب الشمس قبل جوها لجزامة سيار ميدريك العصر. ووقت صلاة المغرب نوكات وصال يا مغريبي ما لم يغب الشفق. يعني ونندليا وانزي بعد يا كزامة جوا وقت واكي ونندليا بقى إلى الشفق إلى علامة يكوندو إلى رنج يكوندو يباكي يكباكي بس صلاة المغرب وقت واكي بعد ونندليا. لكن كيوندوكا صلاة المغرب مش وقت واكي مش أتوكا لو نرنجي صلاة العشاء لكويدة. والله أعلم إلى رنج نزك يكباكي نصف ساعة دقيقة 35 إنيزا كفيك 40 نادرا كبوك لكيك 40 والله أعلم. ونتجمي بين أنشي أنشي نفهم ويو جتهيدي مثلا قدر الله لكم التحركات ذاك ونزقوك ياك ونسفر ذاك نومكوس صلاة المغرب واهي تصلي المغرب لكو يزنجتيه لرانجي إلا ikitokea jambo ambalo ni nje ya irada yako na khiari yako na huna namna huna uwezo huna kwa kawaida ni lazima insana ni usali ala ayi hali lazima usali katika hali yoyote kabla ya wakati haujatoka almuhimu ikitokea udhu atisali katika wakati uko baada yake kwa sababu ya udhu ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط لوقت وصال يعيشا بك نصف يوسيب نصف يوسيب الليل ينزيه فنزيه سنقابي مثلا وقت ويته تسييبي بعد غروب الشمس أوسيو هذا الليل الأول الليل الأول اللي هو صلاة المغرب إنيت العشاء الأولى صلاة العشاء إنيت العشاء الآخرة العشاء الأولى والعشاء الآخرة الليل الأول يتسموانزوا بعد المغرب وكيساب المغرب مثلا سيدي ساموجا مبيلي كاتو إنه بقى الفجر مسا منقافي مسا كومي نمبيلي نص ياكي ساعة ستة تقريبا ويوكيفيك ساعة ستة ويوكيفيك تقوم با هيتكيفو صلي كتا هو كاتي وسبب نصف الليل بعض العلماء يسمموا أن الفجر وقتها إلى العشاء وقتها إلى الفجر الكاذب يعني قبل هيجينجا الفجر يوكويلي لكن الصحيح والله أعلم والله أعلم والله أعلم يكون بالعشاء مش وقت واكي نصف يوسف فمنعيزة وكيش الوشة صلاة العشاء وكيو إمام لهم يقبليان رمامو مواكم فكا ثاني ثتانو لا بأس لأفضل كما وهو يقبليان ماموما لكن متوم صلى الله عليه وسلم سموجة لأخريشة صلاة العشاء مبقوات وكأنزة سنزية نبيت وفياو بنفجة شيني فالفتوك صلى الله عليه وسلم ما كان به رسول الله نام النساء والصبية واتو ملالة وناتو ملالة واتو ملالة متوم يقسم هذا وقتها كوند وقتواك لولا أن أشق على أمتي ليتي يسنجي sawisha mashaka juu ya umma wangu na kuwapatia umma wangu katika taabu na taklif basi ningeifanya isha kila siku katika huwa kati wa wakati salati subh min tului alfajr na wakati wa sala ya subuhi kuanzia kutoka kwa alfajr ya ukweli alfajr as-sadiq ama alfajr al-awwal al-adhan al-awwal wakati as-sahar ni wakati kula da هذا الذي يحل الطعام يحرم الصلاة ويحل الطعام لكل داه وكل شكولا داني جائز والصلاة لا تجوز صلاة الفجر كالتوقات لا تجوز ونين قصب الفجر يوكل بعده هاي جنجية ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إن اندلي وقت واكي ما لم تطلع الشمس تطلع ما لم تطلع الشمس isipokuwa kama jua halijachomoza nikichomoza jua khalas intaha waqt al-fajr rawahu muslim ان وقت الظهر كما تلبسوما ينانزية كونزية زوال الشمس ينانزية وقت الظهر بعد الزوال لين اندليا بكى أن يصير ظل الرجل مثله هذا قول لبعض العلماء بكى إيوى ظل يا أمتو كيقولي شاكي كنفنان وريفواكي دليلات حديث عبد الله بن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس يعني كنا نصلي الظهر إذا زالت الشمس يعني لتكفو تنقوك جوا كوليكيو باندو المغرب وحديث عبد الله بن عمرو أنا سيما وكان ظل الرجل قد كطوله ما لم يحضر وقت العصر حديثا بيت الإسومة حديث أبي هريرة في رميلة ثم جاء الغد لكي يستكوى فيني لأي حديث التصوير النسائي سيكوى فيني لكي جبريل كمتم صلى الله عليه وسلم ناكم صليشة صلاة الظهر لا مبقى إكاوى ظل يمتو مفنواك ظل ياكي كبوليشاك نتوساوى نورفواك نمويش وقت العصر. اسم هذا قول لبعض العلماء. قول لنجينه إذا كان ظل الرجل مثليه. ذهب بعض العلماء لا وقت العصر إذا صار ظل الرجل مثله ولحديث أبي موسى صلى الله عليه وسلم الرسول واليوم الثاني وقال مرة الشمس وذهب إلى أن الوقت وحيلا ينتهي أو يصير كل الرسول ظل العصر بقى يكيبوا للشاكم فنواكم الظهر يكيبوا للشاكم فنواكم العصر mpaka iwe au kiwe kivuli chake mfano wake mara mbili. Hapa tayin kivuli chake mfano wake mara mbili wakati al-asr sara dhilluhu mithlayhi. Baadhi ya ulama wanasema al-isfirar, baadhi yao wanataja al-isfirar ile rangi ya njano ikionekana wakati al-asr intaha, وبعضهم يقول بغروب الشمس وبعضهم المهم قم الفوتان والراجح والله أعلم وقتها إلى اصفرار الشمس والله أعلم وقت واكه مبكى إلى رنج أنجانه يونيكانه بالنسبة لصلاة العصر وقت واكه. لكن يولي أنبايا مفتيونا عذر نهكون بين ياكه لبين المغرب إلا قدر يفصال ركاموجة na kaisali ile raka ya moja kisha raka ya pili na raka ya tatu na raka ya nne zote ziliko katika wakati wa maghribi, sala yake nini hukumu yake? Ujanielewa? Narudia tena, alisali alipitiwa na al-asr, alikuwa melala, alikuwa katika dharura fulani na dharura sharia kisheria, sasa hakuna baina yake na baina al-maghribi إلا قدر يصلي ركعة موجة. ما أنا صلي صلاجاني؟ أنا صلي العصر. شو يعني كتير العصر؟ أنا صلي العصر. هكون بين ياكنا بين المغرب إلا قدر يصلي ركعة موجة. أكينوك وجيل ركعة فيلي تيار المغرب من شيجية. طيب أنا صلي ركعة فيلي كت وقت المغرب. بقى مش صلاة. ركعتات قد وقت المغرب من ركعة كوانزا قد وقت العصر ركعة موجة من حكم يا صلياته صلاته صحيحة بدليل حديث يمتمي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر والله ولي العلم. فائدة نجينة صلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمي الظهر بالهاجرة لحديث جابر لذلك حديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ونين سميت نيت الهاجرة وسبابه كان الناس يهجرون فيها السعي في أعمالهم ولتوات ونعاش فيك حركة زاوز وكتفت مئيشة كالتمشانة من شدة الحر وكاننا وكالي وجوه وكالي وهليهيوة ونفمزيكة فتسمى الهاجرة وتسمى الأولى بلا بلا نيتوى الأولى. والسبب في ذلك أنها أول صلاة صلىها جبريل الظهر بلا بلا إن جينا من جين نيتوى الأولى ونينك وسباب ولفقوية جبريل كم صلي شمسوني صلى الله عليه وسلم إلكوا صلاة الظهور من صلاة أكوانزة أنا أنزة كم فنديشة وقت واكي كيتوى الأولى. لا إله إلا الله. أفنسمى لما أنا ياك إصفرار الشمس إلى الإصفرار أنا سمى الإصفرار يوني كان إلى رنج ينجانو أو رنج يكون جو يا مجومبا أو جو يا مليمة أو كتكهانجا. هذا معنى الإصفرار. وقت المغرب مش واقي أستاذ، وقت المغرب مش واقي. مش وقت واقي. وكندوك الشفقة، الشفقة الأحمر. لوقت العشاء موانز واقي أستاذ. أنا سمع وقت المغرب وكندوك الشفق، كندوك الشفق الأحمر لوقت المغرب. بليانا لا كيوندوك إلى الشفق الأحمر دو المغرب نانزا. أو نموازا ونموازا مشومبا شيخي الشفق ينسمى كيوندوك دو وقت المغرب نانزا نانزا ديو دينا يتوى شفق أحمر شفق إلى علامة إلى يوتي دليل يجوى زانا أو قبل ياتي. أنا سيما إلى علامة إن يكون دو في وندوكا دو مغرب إلى هانزا ونقبل يانا ما يستان شفق في وندوكا معناك المغرب إلى هانزا. سوا جزاك الله خيرا استاذ ونسمى سوا افانا. طيب كنيومه اللي كو صحيح كيوندوكا الى علامة ينجيا. طيب مغرب وقت واكي ونهانزا سنغاتي او وقتي جاني مسكي استاذ مسكي مسكي جوالي كذاب المغرب يقول صلى الله عليه وسلم أنا سمى في الحديث الصحيح إذا أقبل الليل منها هنا وتكفوكوجا وينجي وسيكوة وفندوه وأدبر النهار منها هنا لمشان وفندوه وفندوه وغربت الشمس جوالي كذاب فقد أفطر صاحب kulaji ya mifu. Kwa hiyo kuondoka kwa alama ile alama nyekundu shafaqul ahmar ni dalili ya kuingia kwa wakati wa isha. Sawa. Lam tura swali ya ikhwan. Unatoka kule labda mida baada ya safari yake na magari. Sasa kutoka na kweni kweni za njiani kwa jimaka alibika muda kwa njiani kwa njiani. Na mpaka kifika Mbagala mda saa magari kisha fika. Mimi nita kujibu lakini naombi moja. Naomba unijibu. Ukiulizwa na Allah siku ya kiyama utasemaje? أنا سيما الله تبارك وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لا فقوجين لمولاك تواوليز السيكو يا قيام ووتي جو يالو لكوك يا فانيا يسيو فعل كتندو كيوليز وجو ياكي وتمجيب الله نين السيكو قياما daladala zilizuia nisusali shuka. Kama kuna msikiti sehemu fulani umefika sehemu fulani na kuna uwezekano wa kushuka shuka. Hakuna msikiti na wakati wa magharibi utakupita sali katika ile hali ulionayo. kwa sababu sidhani wallahu alam katika sheria ya Allah ni daradala ni sababu ya kisheria inakuzuia usifali, kwani haiwezekani kusali ha ikiwa al-mujahid fi sabilillah juu ya farasi vidole vinaruhu vinakatika, mikono inakatwa, vichwa vinaruka. Allah aliwaamrisha wasimamishe sala qiyaman rukbanan au ila simaji al-aya فإن خفتم فرجالا أو ركبانا رجالا كتك كسوما جوية مبوهين ركبانا جوية بيبانا أنا أمريشا وصال صالة كتك وكتوا جيب لكم يدالة دالة كنتسر أنا كاسا كيشوا ويونا صالي كتك إلي حالي وكين ينبي سين أوبو أنبي الله سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا ما فتيمموا. Kwa hiyo haba hakuna sababu yani kutokusali. Allah. Katika ile hali ulionayo. Lakini pia si moja kwa moja ukimbilie upige chini kwenye chini au kwenye siti au kwenye la kwenye siti ala aliyakuwa kuna uwezekano wa kusali katika hali ya kusimama. Anas ibn Umar radhiyallahu anhu anasimulia kwamba Nabii sallallahu alaihi wasallam يصلي على راحلته النافلة حيث توجهت به. أنا صلي جوية كفاندو شاكي سنة وفوتي أنا فوليكية شرقا أو غربا مشاركي أو مغاربي. لكن إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. أكتغك صلي صلاة فريضة أنا شوك في شأن إليكي القبلة. الفرض إن الفوتيانا النافلة النافلة إن جوز صلي كالتهالية لكن الفرض لازمك السمامة فسجيه ulijaribu kuangalia uwezekano wa kushuka. Kuna msikiti jirani, kuna sehemu ya kusali sala al-fariḍa, ukisali katika hali ya kukaa sala yako haisi sababu si darura. Nashuka mara nyingi, nashuka kufanya nini? Na ukitaka kwenda huko Ubungo, jaribu kuangalia muda ambao kuna kule, si kwenda sasa.